عشقت أصول الفقه عشقا متيما، فأكرم به للشرع والفقه سلاما. غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم، القيس حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا، وأن تجعل حزني إذا شئت سهلا. وبعد، فيما مضى تحدثت عن توجيه الأمر بإيجاد معنى كلي، وبينت أن هنالك مذهبا يرى أن الخطاب حينما يوجه لتحقيق مذهب أو المعنى الكلي فإنما ينصب على أدنى جزئياته. تحدثت عن هذا تطبيقا على بعض أفعال الصلاة الطمأنينة، ويصدق ذلك على معنى التدليكي، ويصدق كذلك هذا على معنى الرشد، ويصدق كذلك على معنى الطلاق بالحرام والطلاق الذي يقع فيه السهو ولا يضبط. وتحدثت كذلك عن معنى ما يصدق عليه أنه مثل أذان أو فعل المؤذن. وتحدثت أخيرا عن المقصود بالصعيد الطيب وما يصدق عليه أنه صعيد. هذه أشياء بينت أن الفقهاء غالبا يختارون فيها التعليق والخطاب بالأدنى. في باب الكفاءة أيضا في الزواج، تعرفون أنه حينما يتساءل الناس عن الكفء، الرجل الكفء، فهناك من ينظر في هذا الكفء بمعايير متعددة، فيدخل فيه بالنسبة للمذهب المالكي الدين، أي التدين، والكفاءة في الحال أي في الوضع الجسدي. هناك من يضيف أشياء أخرى، ويضيف المهنة، ويضيف أشياء والنسب وما إلى ذلك. لكن الفقه المالكي يقتصر على اعتبارين، وهما الأدنى، وهما ضروريان في الحقيقة لصلاحه ولاستقرار الحياة الزوجية، هما الكفاءة في التدين ليس في الدين بالمعنى، لأن الكافر لا يتزوج المرأة المسلمة، وإنما نتحدث عن مسلم يتزوج مسلمة، ولكن قد يكون متدين أو لا يكون متدينا، فنقول إنك كفاء في التدين. أما غير المتدين غير المسلم فلا حديث عنه أصلا. ثم هناك كفاءة في الحال أي في الجسم، أي بأن لا يكون وجود هذا الشخص يمثل على للمرأة عبئا إلا إذا رضيت بذلك، كأن يكون مقعدا لا يتحرك وما شبه ذلك من الأشياء التي يكون في الرجال، وبها يتم ضبط هذه القضية. ولكن لاحظوا أن الفقه المالكي يأخذ بالأدنى ويقتصر على أمرين، على الدين وعلى الحال. بعد هذا أقول إن هذا الذي وقع الحديث فيه هو حديث عن الكلي الذي يخاطب به الإنسان، معنى الكلي أي الماهية التي يخاطب بها الإنسان. وبينت أن الفقه يجنح إلى أن أقل ما تصدق به الماهية هو الذي يقع به التكليف ويقع به الإجزاء، لكن يجب أن نعلم أن هنالك أيضا مطلوبا آخر ليس هو الكلي وإنما هو الكل. وهذا أمر يجب أن يكون واضحا حتى لا يلتبس. الكل حينما نتحدث عن الكل فإنما نتحدث عن اسم يجمع مفردات كثيرة، أجزاء لا جزئيات، أجزاء كثيرة تجتمع فتشكل لك الكل. مثاله أنك مثلا حينما تقول عندي عشرة، ما هي العشرة؟ العشرة هي عبارة عن اجتماع الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، ليكون لك عشرة. فإن قلت إن عندي عشرة فمعنى ذلك إن عندك مجموع كل هذه الأعداد السابقة، ولذلك هذا حكم بالمجموع ليس حكما بالجميع، الكل حكمنا على المجموع ككل، ذاك ليس ذا وقوع كما هو في منطق. فحينما نحكم على هيئة كاملة يكون الحكم حينئذ حكما بالكل وليس حكما بالكلية. لاحظوا فيما سبق كنا نتحدث عن الكلي الذي له جزئيات متعددة كالإنسان، الحيوان، الشجر، الموجودات وما إلى ذلك، هذا كلي له جزئيات متعددة في الكون. أما الكل فشيء آخر، الكل معنى له أجزاء، هذه الأجزاء تتضافر وتشترك في الوصول بك إلى معنى الكل. الكل يشترط فيه عناصر تكونه وتصل به إلى معنى الكل. لو قلت لك لأوضح الآن، عندك فريق، فريق ما هو فريق مثلا في أي شيء، في الكرة مثلا أو في اللعب، من هو ما هو الفريق؟ ليس هو عبارة عن وجود شخص أو شخصين أو لاعب أو ثلاثة أو أربعة. لا يسمى الفريق فريقا إلا إذا ائتلف بمجموع عدده المنضبط. فإذا قلت فريق فقد قلت بأن عندي كذا من الأشخاص في هذه اللعبة الفلانية، واللعبة الفلانية فريقها ربما يكون أكثر والأخرى أقل على حسب ما يقتضيه. فالفريق ليس شخصا، ليس فردا، وإنما هي المجموعة المؤتلفة التي تشكل لك في هذا المطاف كلا. وهنا يتبين كما قلت الفرق بين الكلي والكل، فالكلي يقابله الجزئي والكل يقابله الجزء. الكل يقابله الجزء. بين الكل والكلي فروق، فروق. هذه الفروق ما هي؟ أنت حينما تعبر بالكلي لا تستطيع أن تعبر عن الجزئيات. لو قلت لك في هذا المكان موجودات، هل قلت لك إن هنالك بشرا أو حيوانات أو شجرا؟ هذه كلها موجودات، لكن حينما قلت لك في هذا موجودات لا أعطيك أكثر من هذا. لو قلت في هذا المكان حيوانات أو حيوان، لم أبين لك إن كان هذا الحيوان ماشيا أو سابحا أو طائرا، لا، هذه كلها، أو زاحفا، هذه حيوانات كثيرة. فإذا قلت لك عندي أو هنا حيوانات فمعنى ذلك أنها حيوانات وكفى. الكلي لا يدل على جزئيات، الكلي لا يدل على الجزئيات. لاحظوا، العام لا يدل على الخاص، إذن الكل يبقى كليا ولكن الجزئيات لا تستطيع أن تتعرفها من خلال هذا. لو قلت لك في هذا المكان إنسان، فأنت لست مستيقنا إن كان هذا الذي فيه رجلا أو امرأة أو طفل أو كبير أو صغير، لأن إنسان لا تعطيك إلا المعنى الكلي. أما الجزئيات فليست مدلولا عليها بالمعنى باللفظ الكلي. لاحظ، لكن حينما تقول شيئا ما، تقول عندي شيء كلي، كل ماشي كليون، تقول عندي عشرة، عندي عشرة، معنى ذلك أنك بالعشرة إذا نطقت بالكل فقد عبرت عن الجزء. فمعنى أن عندك عشرة أن عندك الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. فمن أين لنا عرف أن نعرف بأن عندك تسعة مثلا أو عشرة أو خمسة؟ من أين؟ بقولك عندي عشرة، لأن العشرة هي كل هذه العناصر، كل هذه الأعداد حينما تأتلف وتصير إلى عدد تصير 10، فلا يمكن أن يكون عندك 10 وليس عندك 5 ولا 6 ولا 4. لذلك قالوا إن الكل يدل على الأجزاء وإن كلية لا يدل على الأجزاء. في حالة خاصة هي حالة الإثبات، في حالة خاصة هي حالة الإثبات. لو قلت لك عندي نصاب من ذهب أو من فضة أو من بقر أو من غنم، فالنصاب محدد، معنى أنك عندك بالنسبة للذهب 20 دينارا أو 100 درهم أو 40 أو 30 وحسب الأنصبة. فإن قلت لك عندي نصاب من ذهب، بمعنى أن عندك شحال 20 دينار، بمعنى أنك عندك 15 دينار، ما تجيش تقول لي عندي نصاب عندي 20 دينار وكان 15 ما عنديش. قلت أنت بعقلك ولا ماشي بعقلك؟ فلما قلت عندي 20 معنى أن عندك 19 وعندك 15 و16 قاع متعود لاش، فهمتوا؟ إذن فالكل يدل على ياش الجزء والكلي لا يدل على الجزئي. هذا في حالة الإيجابي. في حالة الإيجابي، في حالة السلبي فإن الكل لا يدل على أجزائه. إذا قلت لك ليس عندي 10، إيش عندي إذن؟ ليس عندي، لا ما تقولي لا 9 ولا 10، ما قلت لك ليس عندي 10، تطلبت عندي قلت لك اعطيني 10 قلت ليس عندي 10، واش تاخذ منها ان عندي 9؟ شكون اللي قال لك؟ لا تقولني ما لم اقل، ما قلت لك لا 9 ولا 8 ولا ليس عندي 10، هي ليس عندي 10. لا اذا في حاله الكل لا يدل على شيء في حالتي ياش سلبي، ويدل على اجزائه في حالتي ايجابي. هذا هو هكذا، هذا كلام الناس هكذا، هذا اللي بتصوروش، لان بعض الناس يقولك المنطق، ما كاينش منطق، هذا شيء نحن نتعقل وهكذا لا نحسن ان نعبر عنه فقط، هذا كلام منطقي. لو قلت لك عندي 20 فانت تفهم بان عندي 16 و15 و14، ما نحتاج تكون فيلسوف باش تفهم هذا الشيء. ولكن انما وقع من هؤلاء العلماء انهم ضبطوا هذه الاشياء وجيدوها، فتصور بعض الناس ان هذا كلام غريب. ليس كلاما غريبا، هذا كلام البشر، وإنما ينظم مثلما وضع النحو لينظم كلام البشر، مثلما وضع علم العروض لينظم أوزان الشعر. لا، هذا ليست أشياء مستحدثة، إنما هي تنظيم مع أشياء، لذلك هذا يسمى منطقا طبيعيا، هذا منطق طبيعي ليس فيه فلسفة، ليس فيه بعد عن هذا. إذن فالفرق كما قلت بين الكلي والكل. الفرق الآخر بين الكلي والكلي أن الكلي له وجود تجريدي ليس موجودا في الواقع. إنسان، إذا قلت لكم إنسان، ما هو الإنسان؟ الإنسان هو عبارة عن حيوان ناطق فقط. الحيوانات حيوانية والناطقية تسمى إنسان فقط، ولكن أين أعطيني هذه الحيوانية الناطقية؟ شوفها، بغيت نشوفها، ما كايناش. ماذا ترى؟ ترى الجزء، أرى زيدا وعمرا، إذن أرى المشخصات، أرى الأجزاء الجزئيات ولا أرى الكلي. أنا حينما أقول الإنسان أنا أتحدث عن معنى في الذهن، ولكن ليس بالإمكان إحضاره ولا تشخيصه في الواقع. لكن حينما أقول هذا إنسان وهذا إنسان وهذه المرأة إنسان وهذا الطفل إنسان، فأنا لا أتحدث عن كلي الآن، أنا أتحدث عن جزئيات، ولذلك الجزئي يتشخص، الكلي تجريدي. هذه واحدة. حينما نتحدث عن الكلي، عن الكلي الآن، الكل الكل هو المجموع، ولكن أفراده مشخصون، هو يشخص هو ويشخص أفراده. إذا قلت العشرة فها هي العشرة، وأفراده هم هؤلاء 1 2 3 4. أنا أقول 10 ولكن أنتم يمكنكم أن تميزوا بما شئتم 10 من الأشياء، من الكتب، مما تشاءون، وإنما أذكر العدد فقط لأقف عنده. فإن قلت 10 من الكتب ها هي، ولكن عندك كتاب وكتاب وكتاب وكتاب، وكل كتاب في علم، فعندك مثلا 10 علوم، 10 من العلوم عندك الآن هي موجودة في مكتبك. إذا لاحظوا أن هنالك فرقا بين الكل والكلي والجزء والجزئي. الكل، الكل أفراده، الأفراد للكل، الكل متناهية محسوبة عندك كذا، فأفراده محسوبون معروفون. الكل هو معنى كبير، كم يوجد من الأفراد في الأرض بلا عد. أنا أقول لكم الكل، الإنسان معنى كلي، هو الحيوان الناطق. كم يوجد الآن من الحيوانات الناطقة عندنا الآن في الأرض؟ 6 ملايير ديال البشر، ياك؟ وكم سيوجد وكم مرة؟ إذن فأفراد الكلي ليسوا الآن محسوبين، لا يمكنك أن تعدهم، هم دائما يمتد هذه الأفراد ممتدة، لكن الكل أفراده ياش محسوبين. وخذوا الأشياء، شوف نأخذ لكم الألفاظ ديال حاجة أخرى. لما نتكلموا عن كتيبة، الناس اللي يتكلموا مثلا في اللغة العسكرية، كتيبة والفيلق والجيش والسرية، كل كلمة لا تشبه الأخرى. فالكتيبة هي فرقة تنتقل أو تبتدئ من 300 جندي إلى 1300، هذه كتيبة. حينما تقول عندي فيلق ففي 20,000، هذه الفيلق اللي تسمعوا عليها فيلق وكذا، وحينما تقول عندي جيش لا يمكن أن يكون لك شيء اسمه الجيش إلا إذا كان عندك 40,000، أي بالمصطلحات العسكرية، بالمصطلحات العسكرية هي هذه، والكتيبة واللواء وما إلى ذلك. إذن لاحظوا هذه أسماء مجموعة، أسماء كل، ولذلك أفراد الكل دائما فيها أفراد الكل متناهية وأفراد الكلي متسعة. الكلي مجرد لا يتحقق، الكل متحقق. هذه بعض الفروق التي نجدها بين الكل والكلي، وهي في الشريعة الإسلامية واضحة. أنت الآن قد أمرت بأوامر، أن نعود إلى، قد تؤمر بشيء كل أو بشيء كلي. مثلا أمرت بتحرير الرقبة، زوج، نعطيكم زوج، وأمرت بصوم رمضان، ياك مأمور بهذا وهذا، ما الفرق بينهما؟ ها، ما الفرق بينهما؟ وأمرت مثلا بأداء مثلا صلاة الصبح، صلاة الصبح أو الظهر أو العصر. فأما إذا قلنا بأنك مأمور، دعيت إلى أن تحرر رقبة، فأيما رقبة استطعت أن تمتلكها وتحررها فذلك مجزئ. فلو وجدت رقبة مثلا قبت منها مثلا زهيد أو صغير أو إنسان مريض وحررته فهو رقبة، ولو وجدت إنسانا قويا متينا وحررته فهو رقبة. فكل ما كل رقبة يمكن أن يقع بها الإجزاء، هذه أو تلك. لماذا أقول هذا؟ لأن هذه القضية مما يتحدث بها، إحنا نتكلم قلنا أنتم ما زال تحدثنا على الأسرى والرقبة والعبيد، انتهى هذا. إحنا اللي هنا ماشي نتوما، إنها شرع، شرع حكيم، ما تلعبوش مع الشريعة الإسلامية، تلعبوش مع الشريعة الإسلامية، لا تزيدوش على الشريعة الإسلامية. لا يوجد نص إلا وفي فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، فتحرير، ما يكفيكش هذا في بيان توجه أن الإسلام دين التحرير البشر، كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا فم إما منا من بعد وإما في دائما حينما يتحدث الأمر عن الرق يأتي الأمر أو الدعوة إلى التحرير ولا لا؟ ولماذا بقي العبيد عندنا؟ هذا السؤال، لماذا بقي العبيد عندنا؟ لسبب واحد، وهو أن تحرير الرقاب والعبيد ليس عملا فرديا، هذا فعل يحتاج إلى أن يكون فعل البشرية كلها. لأنك إذا كنت أنت لا تأخذ الأسرى مثلا، ولا في زمنهم لم يكن عندك أسرى ولا عبيد، فأولادك وأهلك وأزواجك ونساؤك هم إماء وعبيد عند شعوب أخرى. نحن كان عندنا إماء، ولكن كان عندنا أبناؤنا ورجالنا وعلماؤنا كانوا أسرى، كانوا يؤخذون من البحر، كانوا أناسا يسافرون فيهجم عليهم القراصنة، قراصنة البحر. وتعرفون أن خيرة كثير من علمائنا الكبار أخذوا. ماذا كان الناس يفعلون بهم حينما كانوا يؤخذون إلى بلاط الملك روجرز؟ حينما أخذ الإدريسي مثلا ماذا فعل؟ كان أسيرا، ولا كان أميرا؟ كان أسيرا. وحينما ذهبت نساء المسلمين فكثيرات عشنا ومتنا في الأسر، وكان هناك هجوم دائما في حالات كثيرة. هل كان مفروض المسلمين أنهم وحدهم يتحملون المسؤولية، أنه ما من أسير إلا حرروه، وما يذهب منهم من أسير إلا يؤخذ عند الآخرين؟ كان ينتظر الإسلام، كان يدعو إلى التحرير، ولكن هذا لم يكن إلا فعلا يحتاج إلى أن يكون فعلا من باب التعامل بالمثل، أن يكون مشتركا. ولكن حينما جاء الآن جاءت القوانين تدعو إلى التحرير، فالمسلمون يجب أن يحرروا الناس، يجب أن نسهم في تحرير الناس، ولكن نحررهم جسديا ونحررهم فكريا ونحررهم من ربقة التقليد، ونحرر ما أكثر ما يحرر المسلمون. إذا أردنا أن نحرر الناس فهناك صور كثيرة للتحرير. أنا ذكرت هذا لأن دائما أجده في الطريق، أن المسلمة وأن الفقيه يتحدث عن، ونعم نتحدث عن مرحلة ماضية، ونتحدث عن حكمة الإسلام وكيف أنه كان يدعو دائما إلى تحرير الرقبة، ولم يكن أبدا يشجع على أسر الناس أو استعبادهم مثل ما ربما كان موجود في ثقافات أخرى. إذن فأعود فأقول إن تحرير الرقبة كان يكفي فيه أقل رقبة، أقل ما يسمى رقبة، إنسان يسمى رقبة يحرر بصرف النظر عن أحواله الصحية أو كي شيء أو اعتبار من الاعتبارات الاجتماعية، تحرير الرقبة. وإذا قلت إن هذه الآيات الكثيرة أسهمت بقوة في تحرير في تقليل من عدد العبيد، هذه الآيات التي كان الناس دائما إذا وقع له الظهار، إذا وقع له إفطار في رمضان، إذا دائما المسلمون ينظروا إلى ما إن عليه أن يحرر، بالإضافة إلى أن الدولة الإسلامية مطالبة بأن تقوم بهذا الجهد، جهد رسمي، إنما صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم زيد شكروا الرقاب، هم الأسرى تتحمل الدولة. لا يوجد في النظم القديمة نظام يلزم الدولة بأن تحرر العبيد إلا في النظام الشرعي الإسلامي، ولكن هؤلاء الذين يقفزون قفزات ويمرون على شيء من لا معرفة بالإسلام يتحدثون بغير مسؤولية. ولكن أليس من الإنصاف أن نقول هذا؟ دين يجعل تحرير الرقبة من المصارف الزكاة، والدولة كانت دائما في التاريخ تأخذ جزءا من الزكاة وتشتري أعبدا وتحررهم. ولذلك كثير ممن تحرروا تحرروا بفعل هذا، بهذا الفعل الشرعي، لم يتحرروا بالمقاومة، تحرروا بالفعل الشرعي، لأن الناس حرروهم في كفارات، لأن الدولة حررتهم، لأن هناك من كان يدعو إلى الفداء إلى إلى إلى إلى المن، فإما منا من بعد المن هو أن تطلق سراحه، وكثير هم الذين منى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذهبوا فأنتم الطلقاء. كل هذا لا يكفيكم؟ كل هذا لا يكفيكم؟ إذن فتحرير الرقبة هو هذا الذي ذكرت لكم، وهو معنى كلي. لكن لو إنك مثلا أردت طلبت بأن تصوم رمضان فقلت إنما أصوم أسبوعا من رمضان يكفيني، هل يكفيك يجزئك أن تصوم أسبوعا من رمضان؟ لا. لماذا؟ لأن صومك، لأن المطلوب في رمضان هو شيء كل ليس كليا، أي لا رمضان لا يتحقق إلا باليوم الأول والثاني إلى اليوم التاسع والعشرين، هذا الذي يسمى رمضان. رمضان شهر من 29 إلى 30 فقط، أما إن صمت 10 أو 20 فلم تصم رمضان، لم تتحقق المطلوب الشرعي. لاحظتوا؟ إذن الفرق بين أن يأمرك الشرع بتحرير رقبة فيكون قد أمرك بفعل ياش كلي، أو يأمرك بأن تصوم رمضان فأمرك بفعل كل، لا ليس رمضان إلا كل الأيام إلا 29 أو 30، هذا الذي يسمى رمضان، ما سوى ذلك ليس رمضان. إذا أمرت بأن تصلي الصبح فالصبح هو صلاة ركعتين، لو صليت ركعة واحدة لا يمكنك أن تقول أخذ بالأقل فأصلي ركعة لأن أقل ما تتحقق به المائة. لاحظوا الآن لو قال أحدهم إن الفقهاء قالوا، الأصوليين قالوا إن الإجزاء يقع بأقل ما تتحقق به الماهية، وبما أنني دعيت إلى أن أصلي ركعة الصبح وهو ركعتان فالركعة الواحدة تجزي، هذا يقال فاش، يقال في الكلي لا يقال في الكلي. الصبح هو عبادة كل تصدق على صلاة ركعتين، فإن لم تصلهما فلم تصل الصبح أبدا. إذن فالركعتان ليست ركعة، ولكن القليل من الاطمئنان اطمئنان، القليل من التدليك تدليك، ها، ولكن ليس جزء من رمضان رمضان، وليس الجزء من الصبح، ليست الركعة ركعتين من الصبح. لاحظوا لاحظوا هذا الفرق العظيم الذي تنبه إليه العلماء وهم يتحدثون عن الفرق بين الكل والكل. ولذلك قالوا إن بعض الفقهاء وقع لهم الخطأ في عدم تمييزهم بين الكل والكلي. ومن هذا الخطأ أو الخلاف الذي يقع بالنسبة للعضو الذي يجب مسحه في التيمم، فنحن أمرنا أن نمسح بأيدينا حينما تتيمم تمسح اليد. يقول البعض اليد لها أقل جزء وهو الكف والكوع، ولها جزء آخر وهو المرفق، والكل له الجزء الأعلى هو الإبطال. فإن احنا حملنا اليد على أعلى ما تصدق عليه الماهية فيجب التيمم إلى الإبط، وإن نحن أردنا أن نكتفي بأقل ما تصدق منه الماهية فنأخذ بالكوع، وإن نحن توسطنا فنأخذ بالمرفق. ولذلك وقع الخلاف في هذا، ولكن هذا الخلاف حقيقة موجود، الخلاف في الفقه وفي الفقه المالكي خصوصا، إن الفرض هو الكوع والسنة هي المرفق، هذا هو الخلاف. لكن هذا الخلاف هنا ليس جاريا على قاعدة أقل ما تتحقق به الماهية أبدا، هذا خلاف له مستند آخر، ذلك بأن الله تعالى حينما أمرنا بأن نتيمم أن نيمم ونمسح اليد كان هذا مطلقا، كان إطلاق، فاحتجنا إلى تقييده، وحينما احتجنا إلى تقييده بنص آخر، عندما دعينا إلى أن تيمم كان لنا عندنا مقيدان، نصان مقيدان، أحدهما نص الذي يقيد اليد في السنة بأنها هذا الجزء، وذلك يصدق على القطع في السرقة، فالقطع ينتهي عند الكوع فقط بنفذ السنة، ها؟ ولكن عندنا يد أخرى أو تحديد آخر وتقييد آخر هو في الوضوء إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن فعندنا تحديدان، تحديد أو تقييد أول وتقييد، فتقييد إن شئنا هو تقييد الكف بأنها هي اليد، وهذه موجودة في باب آخر في باب السرقة، وهذه وتقييد آخر هو تقييد الذي وجد في الوضوء الذي فيه أن اليد تصل إلى. قالوا إذا كان المطلق بين لفظين مقيدين فإنه يؤخذ بأنسبهما، يؤخذ بالأنسب، أيهما الآن القريب من معنى الوضوء والطهارة، هل نقيده بقضية القطع أم بقضية الوضوء؟ الأقرب هو الوضوء لأن هذا من أفعال الطهارة، نحن نتيمم فالتيمم أقرب ما يكون إلى الوضوء، فلذلك يقيد هنا بما هو في الطهارة وهو المرفق، وحينئذ نطرح الأول. ولذلك ما وقع من حديث في أحاديث في أن التيمم يكون إلى الكوع يكون سنة والآخر يكون فرضا والآخر يكون سنة، هو جامع بين هذا وذاك. لكن في جميع الأحوال قضية التيمم لا يمكن أن نعمل فيها قضية الكلي الذي يؤخذ بأقل جزئياته، وإنما هذا باب آخر. ومن هنا قالوا إن كثيرا من الفقهاء ربما أعملوا قاعدة الكلي الذي يؤخذ بأدناه في غير بابها، كما وقع لكم كما سمعتم في قضية التيمم. هذه القاعدة أي العامة هي قاعدة تدل على كما قلت على السماحة وعلى الترخيص في هذا الباب. ولكن مع ذلك قالوا هذا هو الباب العام أو المنهج العام في التعامل مع الأوامر الموجهة إلى الألفاظ الكلية، لكن يمكن أن نقول إن الأحكام الشرعية تختلف، تتنوع إلى أنواع ثلاثة. أولا هناك من الكليات ما لا نذهب فيه إلا إلى أعلى صوره، وما نذهب فيه، وهناك نوع آخر نذهب فيه إلى الأدنى، ونوع آخر مختلف فيه. فأما ما يتعلق بتعظيم الله، نحن أمرنا بتعظيم الله وتبجيله وتقديسه، فيجب أن نذهب في التعظيم والتقديس والتبجيل إلى الأعلى، لا نكتفي بالتبجيل بالحد الأدنى من التبجيل. فما من شيء فيه توقير وتعظيم لأمر الله إلا ونذهب إليه. كتاب الله هو كلامه، أي شيء فعلناه مع كتاب الله وهو الآن الذي بأيدينا مما يفيد أننا نجل هذا الكلام ونحترمه فهو من شعائر الدين. هذا الكتاب، هذا المصحف، لو وضعناه في مكان محترم، لو أجللناه، لو اهتممنا به، لو أحسننا كتابته، لو فعلنا به هذه الأشياء وجودناه، لكان كل ذلك من تعظيم كلام الله. ولذلك أجاز الفقهاء كتابة المصحف بماء الذهب وكتب. فمجال تعظيم الله تعالى ومجال نذهب فيه إلى الأعلى، إلى أعلى ما يتحقق به. وكلما استطعنا أن ننبه الناس إلى شيء، مثلا إلى أن لا يكون المصحف مطروحا على الأرض كما يفعل بعض الناس، إلى أن لا يعبث به الناس، إلى أن لا تكون أوراق المصحف مثلا ملقاة في الشوارع، أن لا تستعمل في الأشياء التي، هذا كله من تعظيم حرمات الله. فإذن لا حد لهذا، نذهب فيه إلى أبعد الحدود، أي في تعظيم الله نأخذ بأعلى الصور الموجودة. وهذا به يتفاوت الناس الصالحون وأهل الإيمان، دائما تجد أن لهم توقيرا لهذا الجانب. هناك النوع الثاني أو الشق الثاني، وهو الإقرارات. الإقرارات، لو أن إنسانا أقر وقال فلان له علي دنانير، أنا مدين لفلان بدنانير، وقبل أن يبين لنا ما هو عدد هذه الدنانير توفي، لم يبقى له مهلة ليذكر هل له خمسون، له على هذا الإنسان خمسون دينارا أو مئة، قال له علي دنانير وسكت. الإقرارات يؤخذ فيها بالأدنى. لماذا؟ لأن الأصل هو أن الذمة بريئة، الأصل براءة الذمة، الأصل أن أي واحد ليس له دين عند آخر. الدين هو استثناء ليس هو الأصل. أنت الآن ربما ليس عليك دين والآخر ليس عليه دين، كثير من الناس ليست عليهم ديون. الديون تأتي في أحوال عارضة، في تجارات أو في أزمات أو في شيء من هذا القبيل، ولكن كثير من الناس ليست عليهم ديون، يعيشون ويموتون وليس عليهم دين لأحد. إذن فبما أن الشخص قال لفلان علي دين دنانير، فإننا نهبط إلى أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة على القول المشهور، وإن كان في بعض المذاهب اثنان في ووارثه أخوان، هما إخو كان له إخوة، الإخوة بالثلثين بالاثنين يقع ما يقع. أقول إذا كان أقل الجمع ثلاثة فإننا نحمل الدنانير على ثلاثة، فنقول ليس لك عند فلان إلا ثلاثة، أنت أقررت بالعدد الجمع وأقل الجمع هو ثلاثة. قد يكون لك عليه مئة ويحتاج إلى دليل. ما هي دليل أنه ولماذا تكون مئة وليست خمسين مثلا؟ ولماذا لا تقول أنت له عليك ألف مثلا، خصوصا أنه قد توفي؟ أنت تقول ما تشاء، فما كان ثابتا هو ما أقر به وهو الجمع وأقل الجمع ثلاثة، وما زاد على الجمع يحتاج إلى دليل. فإما أن تكون لك بينة فتعطى بحسب بينتك، وإذا لم تكن لك بينة فإنما تدعي كلاما، والناس حينما يدعون كلاما لا يثبتونه بالبينات فإنما هو كلام باطل ولغو. إذن فهذا القسم الثاني. القسم الثالث هو مختلف فيه، وهو الذي يجري فيه النقاش بين العلماء فيما بعد، بين هؤلاء الذين قالوا إن أقل ما إن الخطاب يوجه إلى أقل ما تصدق عليه الماهية كما ذكرت كما سبق لكم سبق بيانه، وإما أن يكون هناك قول آخر يذهب إلى أن أعلى ما الأعلى هو المراد. على كل حال الخلاف جار في القسم الثالث ليس في الأول ولا في الثاني. قسم الأول قسم فيه تمجيد الله تعالى نذهب به إلى الأعلى، قسم آخر نذهب به وهو الإقرارات نذهب فيه إلى الأسفل لأن الأصل هو براءة الذمة، وقسم هو موضع مكان للجدال. هذا كله من أجل بيان أن هذا الحكم الشرعي يجب أن يكون منضبطا، وأن لا نذهب فيه أو يتوجه فيه الناس إلى اتجاهات تضيق على الناس. هناك أختم بهذا، هناك أشخاص يلتزمون أشياء في حياتهم، قد يقول الإنسان أنا إذا ورد علي الأمر لا أخذه ولا أحمله إلا على صوره، قد يقول هذا، قد يقول إنني دائما أخذ بالأشد دائما، هذا إذا اختاره الإنسان لنفسه فله ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يجعله هو الأصل الذي يحكم به الناس. الناس لهم كل أوضاع ولهم حال أحوال ولهم أمراض ولهم، وحتى تستمر الشريعة فإن هذا الذي ذكره الفقهاء هو الأصل، لأن الذي يشدد في الشريعة الإسلامية لا يدل فقط على أنه متحمس وأنه متين في تدينه، بل إن الأصل أن هذا الذي يتشدد الآن مآله كما قيل هو الانقطاع، أنه يتشدد اليوم وغدا وبعد غد ثم يطلق بعد ذلك العنان ويترك كل شيء، لأنه لم يكن جاريا، فعله لم يكن جاريا على الطبيعة. فما سمعتموه من بعض أحوال الناس وأقوالهم وما أشبه ذلك مما يذكر في كلام بعض الصالحين من الأشياء التي التزموا بها أو ألزموا بها أنفسهم فلهم ذلك، ولكن ذلك ليس هو الشريعة. الشريعة هو هذا الذي سمعتم الآن، وهو أن الأمر إذا الكلية إذا طلب وإذا دعي إليه الإنسان المؤمن فإنما يتحقق أساسا بالأدنى، ما كان مأذونا فيه فقد يزيد فيه الفرض ويكون مندوبا، وما زاد فيه مما ليس مأذونا فيه فقد يكون متروكا، قد يكون متروكا. وبهذا نعرف الآن الجواب عن هذا السؤال الذي طرحته في الدرس السابق، وهذا وهو إلى أين أو ما هو متجه الأمر حينما يكون المقصود به المعنى الكلي. يبدو أن هذا قد اتضح، وأرجئ الحديث إن شاء الله عن الموضوع الآخر الذي هو موضوع أيضا ذو أهمية، وهو موضوع الخطاب أو توجه الخطاب إلى غير المسلمين، وهذا نحتاجه دائما في التعامل مع غير المسلمين وفي فهم هذه القضية. هذه قضية يتحدث فيها الناس بلا علم، يتحدث هل الكفار مخاطبون أو ليسوا مخاطبين، هذا باب تحدث فيه أصوليون وأتقنوه وأوضحوا جوانبه، إن شاء الله أؤخره وأرجئه إلى لقاء آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.